لا إله مساعد. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع، وهو مستحب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا عام في صوم الفرض وصوم التطوع، يعني هذا الحديث فيه الدلالة على فضل الصيام. جنس الصيام: إلا الصوم فإنه لي وعندي. الصوم جنة، لخلوف فم الصائم، ويدل على فضل هذه العبادة فرضا كان أو نفلا. والحمد لله، أما الفرض فهو صيام شهر رمضان، وأما التطوع أو النفل فهو أنواع، وهي أبواب خير، هي فتحها الله للعباد ليدخل منها من وفق لفعل الصالحات. نعم. أحسن الله إليك. وأفضلهما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يوم وفطر يوم. قال الرسول: لا أفضل. لما قال له السائل نطيق أكثر من ذلك، أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. أحب الصيام إلى الله صيام يوم وفطر يوم. والذي يظهر أنه ممكن أن يكون هكذا، ويمكن أن يصوم مثلا مجموعة أيام ويفطر مثلها، وهذا هو يشبه أن يكون هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت أنه كان يصوم سردا، يسرد ثيابه حتى يقول القائل: لا يفطر، ثم يفطر أياما فيقول القائل: لا يصوم. وكأن هذا فيه توخي لصوم داود، لكن بصفة أخرى. فإذا صام الإنسان أسبوع وأفطر أسبوع، صام عشرة أيام وأفطر عشرة أيام، كان هذا بمنزلة من صام يوما وأفطر يوما. المقصود أنه يصوم نصف الزمان. نعم. السلام عليكم. ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. ويستحب أن يجعلها أيام البيض، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وهذا حديث حسن. نعم. ويستحب صوم الاثنين والخميس، لما روى أسامة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود. ويستحب الصيام في المحرم، لما روى أبو هريرة. الصيام في المحرم ولا الصيام المحرم؟ ويستحب الصيام في المحرم. في المحرم. نعم. ويستحب الصيام في المحرم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. قال الإنسان يريد الصيام المحرم والصيام يكون في الشهر, يقول صمت يوم كذا أي صمت في يوم كذا, صمت شهر كذا أي صمت في شهر كذا, لأنه ظرف. فصوم المحرم من إضافة الشيء المصدر إلى زمانه. نعم. أحسن الله إليك. ويستحب صيام عشر ذي الحجة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا حديث صحيح. وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة, وصوم عاشوراء كفارة سنة وهو العاشر من المحرم لما روى أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. رواه مسلم. ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه, ومع أبي بكر فلم يصمه, ومع عمر فلم يصمه, ومع عثمان فلم يصمه, وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن. ومن صام وجبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة مفطرا, فاختلف في صومه وفطره, فأرسلت إليه أم الفضل لبنا فأخذه وشرب منه فعلموا بذلك أنه مفطر. نعم. ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم. فصل. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. ويكره إفراد يوم السبت بالصوم. والأشبه التحريم, تحريم صوم يوم الجمعة, لأن النهي فيه مؤكد لا تخص يوم الجمعة صيام من الأيام. قال من التي وجدها إحدى أمهات المؤمنين صائم قال صوم الجمعة, قال صمت أمس؟ قالت لا. قال صمت تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافصل. ومن كان صيامه أفضل الصيام صيام يوم وبعد يوم فإنه قد يصادف أن يفطر يوم الخميس فيصوم يوم الجمعة ثم يفطر يوم السبت, لكن من باب يعني الأخذ بكل موجب الأحاديث, يعني من كان يتوقع أن يصادف صيام صوم الجمعة يصوم الخميس والجمعة ثم يفطر السبت والأحد, صوم الخميس والجمعة نعم, ولكنه يصوم يفطر يوم السبت والأحد. يقول مش ناتريش. انا اقول ما دام انه هو يعني ماشي على انه يصوم يوم ويفطر يوم، اذا كان يصوم يوم قد يصادف يوم الجمعه وحدها يصير مفطر يوم الخميس فيصوم يوم الجمعه فيفطر يوم السبت. فاقول ان يعني خروجا من هذا يصوم الخميس والجمعه هذا ما بينهم ويفطر مقابلهما. نعم احسن عليك. ويكره افراد يوم السبت بالصوم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. وهذا حديث حسن صحيح، فان صامهما معا لم يكره لحديث ابي هريره. ويكره افراد اعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه باهلها. ويكره صوم الدهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له فكيف بمن صام الدهر، قال لا صام ولا أفطر، حديث حسن، ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه. ويكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان. وقد روي عن خرشة قال رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعها في الطعام، يعني في رجب، ويقول إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه، ثم يقول صوموا منه وأفطروا. وروى سعيد بن منصور أوله بمعناه ولم يقل فيه صوموا منه وأفطروا. الله المستعان. تحري الصيام لا أصل، الرسول لم يرشد إلى صيامه ولا لا بقول ولا فعل، وكونه من الأشهر الحرم هذا لا يقتضي استحباب الصيام. هذه القاعدة من القاعدة ذو الحجة. نعم شلون سمعنيك. وقال أصحابنا يكره صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوا، ويحتمل أنه محرم لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي بنحوه وصححه. والمعصية حرام. اللهم إلا أن يصادف عادة فيما أحسب أنه يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم. وكذلك استقبال رمضان بالصوم باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا يكون رجلا كان يصوم صياما فليصومه، متفق عليه. وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث. نعم. وقد دل هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. وهذا حديث صحيح، فيحمل الأول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما. حديث الأخير فيه كلام وهم مسلم قال حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان. يوم صحيح. لا تقدم رمضان يعني تحري أمه إلا رجل كان يصوم صوم. أما إنسان لا يصوم فإذا جاء رمضان بيوم أو يومين صام، لماذا تصوم تسبق الناس؟ هذا يتضمن صيام يوم الشك ويتضمن نوع من يعني إذا كان إن كان يقصد التقدم والاحتياط لرمضان هذا باطل لقوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نعم السلام عليكم.

ويستحب تحري ليلة القدر. حسبك يا باقي هالفصل ينتهي الباب. أقول باقي هالفصل ينتهي الباب. أحسن الله إليك.